بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذه الحلقة الثالثة من سلسلة أمراض القلوب. ليلة الأحد بأربع عشرة ليلة خلت من رمضان عام 37,400 من الهجرة. أيها الأفاضل، إن أمراض القلوب كثيرة، وجماعها يرجع إلى مرضين: مرض الشهوات ومرض الشبهات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات. هذا أصل داء الخلق إلا من عافاه الله عز وجل. وقال أيضا: المرض نوعان، مرض القلوب ومرض الأبدان، وهما مذكوران في القرآن. ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي، وكلاهما في القرآن. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان قاتلان، وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. أيها الأحبة، إن أمراض الشهوات هي فساد يحصل للقلب تفسد به إرادته للحق، بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار، ومنشأها الهوى. فإن الإنسان يعرف الحق لكن لا يريده، لأن له هوى مخالفا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأمراض الشبهات هي فساد يحصل للقلب يفسد به تصوره للحق، بحيث لا يراه حقا، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه. قال سبحانه وتعالى في حق المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.